Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve mürselin nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve ba'du, kâle rahimehullah teâlâ, kitâbus salâh tecibu ala kulli muslimin mükellefin. Tecibu ala kulli muslimin mükellefin gayr illâ hâidan ve nufesâ. İllâ hâidan ve nufesâ ve yakdî men zehebe akdahu bi nevmin ev iğmâin ve akdî men zâle akdahu bi nevmin ev iğmâin ev sükûnin ev nahvihî. ولا تصحوا من مجنون ولا كافر فإن تعالى في المسلم الحكم ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها عاد ويأحر متأخيرها عن وقتها إلا ناوي جمع ومشتغل بشرطها الذي حصله قريبا ومن جحدها كفر وكذا تاركها تهاونا إن دعا إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية ولا يقتل حتى يستأب وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستأب لا تنفهم حتى يستبث هذا فيهما. بسم الله. وقفنا عند قوله ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. قال في أحكام العامة للصلاة ويحرم تأخيرها عن وقتها. وأنا ذكرت لكم من قبل أن الكتاب عند الفقهاء رحمهم الله في عرف تصنيفهم أنهم يذكرون في أول كل كتاب مقدمة بلا عنوان، يعني بلا عنوان باء مثل هذا. كتاب الطهارة أدخل فيه أحكام المياه، وقال هنا كتاب الصلاة أدخل فيه أحكام الصلاة العامة، يعني من حيث الوجوب متى تجب من تجب عليه ومتى وما حكم تاركها وما حكم تأخيرها ونحو هذا. هذه دائما تأتي في كتب الفقه، فيقدم للكتاب ذي الأبواب بمقدمة تشمل الأحكام العامة التي تنطبق على جميع الأبواب، يعني التي لا تختص بباب دون باب. وهذا اعتبره، يعني تأمله في الأبواب جميعا تجده واضحا إن شاء الله. قال ويحرم تأخيرها عن وقتها. ويحرم تأخيرها يعني الصلاة المفروضة عن وقتها، والوقت هنا هو وقت الاختيار عندهم أو وقت الجواز. منهم من عبر بأحدهما، ومنهم من عبر بهما جميعا، ومنهم من عبر بوقت الجواز فقط، والكل مقصود. فيحرم تأخير الصلاة عن وقتها المختار أو عن وقتها الذي تجوز فيه، وذلك لأن الصلوات كما سيأتي في شروط الصلاة أن من شروطها الوقت، وأوقات الصلاة منها وقت اختيار، ومنها وقت اضطرار، ومن الأوقات وقت جواز. فالصلوات منها ما له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، يعني في المذهب، ومنها ما له وقت واحد وهو وقت الجواز. فمثلا صلاة الظهر وقتها واحد هو وقت الجواز، صلاة الفجر وقتها واحد هو وقت الجواز، صلاة المغرب وقتها واحد الذي هو وقت الجواز. أما العصر فلها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وكذلك العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. ويأتي معاني هذه الألفاظ في مكانها. المقصود أن قوله ويحرم تأخيرها عن وقتها يشمل وقت الاختيار ووقت الجواز. فإذا كانت مثلا صلاة العصر يحرم تأخيرها عن وقت الاختيار، وصلاة الظهر مثلا يحرم تأخيرها عن وقت جوازها. والحرمة هنا يعني يأثم إذا أخر، وهل يأثم إذا أخرها كلها أو إذا أخر بعضها؟ يأثم إذا أخر الصلاة جميعا أو أخر البعض، لأن من أخر الصلاة وهو يعلم أنه قد بقي وقت إنما يسع وقت لركعة واحدة، وجعل ثلاث ركعات من العصر مثلا في وقت الآخر، وقت الاضطرار، أو جاء مثلا في صلاة العشاء فأخر الصلاة إلى نصف الليل بحيث أن ما بقي إلا ركعتين يصليها، ثم الركعتين الأخريات يصليها فيما بعد نصف الليل، فهذا أيضا يحرم، فيجب عليه أن يؤدي الصلاة جميعا في وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف المنافق بقوله، أو وصف صلاة المنافق بقوله: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وتأخير الصلاة عن الوقت يأتي زيادة لتفصيله إن شاء الله تعالى. المقصود هنا أن تأخير الصلاة عن الوقت محرم، وهذا كله مبني على تقسيم أوقات الصلاة إلى وقت جواز ووقت اختيار وضرورة. ويأتينا القول الآخر أن أوقات الصلوات كلها وقت جواز، وأن ما بين الصلاتين وقت جواز، وذلك إلا صلاة الفجر، وذلك لما رواه مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر المرء الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وهذا قول آخر يأتينا الترجيح إن شاء الله في موضعه. قال: إلا لناوي الجمع، هذا استثناء، يعني في هذه الحالات لا يحرم، استثناء من التحريم، يعني تأخيرها لناوي الجمع عن وقتها لا بأس به، لا يحرم بل لا بأس به، جائز بل قد يكون سنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة الأولى إلى وقت الثانية للجمع، والصلاتان المجموعتان كل منهما، يعني كل من وقتي الصلاة وقت لهما جميعا في الأداء، فله أن يؤخر الأولى إلى أول الثانية أو إلى وقت في أوسط وقت اختيار الثانية، له ذلك بلا حرج بحسب ما يتيسر له. وهذا هو السنة في التيسير للمسافر ولناوي الجمع، كذلك لمن ينوي الجمع وهو غير مسافر، مثل مريض يباح له الجمع، أو من له شغل يبيح له الجمع، شغل خاص مما أباح العلماء فيه الجمع، كحفر قليب أو طبيب يعمل عملية أو نحو ذلك، في مثل هذه يباح التأخير، لكن لمن قال لناوي الجمع، يعني أنه لو أتى في الوقت الأول جميعا ولم ينوي أن يجمع كان آثما ولو جمع بعد ذلك، لأنه يكون ترك أداء الصلاة في وقتها. فقوله إلا لناوي الجمع يعني من عنده النية أن يجمع، فخرج من جمع بلا نية، مثل أهل التفريط يجمعون صلاتين مع بعض، أو يجمعون صلاة النهار، يجعلون صلاة النهار في الليل يجمعونها في آخر النهار، وصلاة الليل يجمعونها في آخر الليل، من ذوي الأشغال المختلفة في الأعمال وغيره. وقد نص شيخ الإسلام وغيره على أن هذا بما لا يجيز الجمع عند أحد من أهل العلم، ولا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا صلاة الليل إلى آخره أو إلى النهار، فلا يجوز مثل هذا. إذن قوله إلا لناوي الجمع يعني الجمع الذي جاءت به السنة وأبيح، والناوي هو من قصد الشيء وعزم عليه. قال: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. لمشتغل بشرطها، قوله لمشتغل يدل على أنه ما بقي من الوقت يشتغل فيه كله لأجل الصلاة، يعني لم يقضي بقية الوقت الذي للصلاة لم يقضه إلا في هذا الشرط. قال لمشتغل بشرطها، وهذا يخرج ما إذا كان يشتغل بشرطها بعض الوقت ثم يشتغل في شيء آخر من شؤونه بعض الوقت، هذا يأثم، لا يجوز له، بل يجب عليه أن يشتغل بشرطها، لأن ذلك لأن تأخير الصلاة عن وقتها لا يباح له بل يحرم. أما إذا كان يشتغل بشرطها فلا يحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يعني وقت الاختيار أو آخر وقت الجواز. وقوله هنا يحرم تأخيرها عن وقتها، يعني مثل ما ذكرنا في أحد التعبيرات أنه وقت الاختيار، فإذا كان مثلا هو ينتظر إلى آخر وقت الاختيار ثم معه وهو مشتغل بالشرط الذي سيأتي، ومضى عليه وقت الاضطرار أيضا وهو مشتغل بالشرط وانتهى ذلك وهو لم يحصل هذا الشرط، مشتغل بشرطها. هذا الشرط مثل إيش؟ بشرط الصلاة، يعني بأحد شروطها التي يمكنه التي يتجب عليه، لأن من الشروط ما لا يجب عليه مثل دخول الوقت ما لا إمكان له أن يعمل فيه شيئا، ومنها ما يجب عليه مثل ستر العورة، مثل الطهارة ونحو ذلك، واستقبال القبلة يعني معرفة القبلة. فمثل هذه الشروط يباح له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إذا كان مشتغلا بستر عورته، عنده ثوب مثلا منقطع وإذا لف على نفسه ما ستر عورته، فكونه ينشغل في هذا الوقت لخياطة هذا الثوب لا بأس بذلك، لأنه اشتغل بشرط الصلاة، وشرط الصلاة منها لأنه مقدمة لها. كذلك شخص عنده موية ولكن يحتاج إلى أنه يأتي بحبل وسطل علشان يذهب الموية من خزان عنده في البيت أو من بير مثلا في بيت أو في مزرعة ونحو ذلك، كونه يأتي بالخيط ويربطه ويبدأ هذا يأخذ وقت، سيخرج الصلاة عن وقت الاختيار أو يخرج الصلاة عن وقت الجواز، هذا لا بأس به لأنه ما فرط، هو مشتغل بالشرط. رجل عليه جنابة علشان يغتسل ويصلي الصلاة يحتاج إلى ماء، وهذا الماء موجود لكن له تعب حتى يحصله، والماء قريب منه، فكونه يحصله بمثلا معالجة الخزان الموية في البيت ويأتي بشيء يزعب منه الموية، أو إذا كان الخزان مثلا ما يمكن الزعب تشغيل ماطور أو نحو ذلك، يعني المقصود أن لا يكون مفرطا حتى يترك الصلاة ويخرجها عن وقتها. فإذا لم يكن مفرطا كان لا بأس بفعله ذات لأنه مشتغل بالشرط. قال الذي يحصله قريبا، أيضا من الشروط اللي ذكروها معرفة القبلة، واحد مثلا في الحضر ويريد أن يصلي ما عرف القبلة، جاي في بلد ولا يعرف القبلة، هل يصلي بحسب حاله يجتهد؟ ما في اجتهاد في القبلة في الحضر لأن يعني المساجد موجودة والناس والمسلمون موجودون فيسأل. فهنا كونه يمضي الوقت هذا يعني باقي وقت الصلاة يشتغل في معرفة اتجاه القبلة لا بأس ولو خرجت الصلاة عن وقتها. هم مثلوا بعدة أمثلة منها هذه الثلاثة، اشتغال بشرط الطهارة أو بشرط ستر العورة أو بشرط معرفة القبلة. قيد هذا الشرط بقوله الذي يحصله قريبا، وهذا مخرج لما يحصله بعيدا، والبعد هنا بعد المكان الذي معه بعد الزمان، مثل يعلم في البلد الفلاني على فيه مال، أو يعرف أنه مثلا في هو في مكان في طرف الرياض مسكر في الليل بيروح يجيب مثلا جوالين موية من مكان بعيد في آخر البلد ما يمكن أنه يحصل إلا منه، هذا لا يعذر، هذا لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأجل تحصيل شيء بعيد. رجل في البرية يقدم على البلد ويعرف أنه إذا سار بيأتي للبلد بعد البلد التي فيها يعني ستر عورته فيها ثوب يلبسه أو نحو ذلك بيقدم لها بعد الوقت، هنا لا يسوغ له أن يؤخر بل يصلي بالإجماع، يصلي بحسب حاله، يصلي ولو بدون سترة يعني بدون لباس دون أن يستر عورته، لأنه هذا الذي يمكنه وهو عاجز عن الستر، ستر العورة وشرائط الصلاة وأركانها وواجباتها تسقط بالعجز. فلذلك قال هنا بشرطها الذي يحصله قريبا، فخرج عن ذلك الشرط الذي يحصله بعيدا، مثل الصورة التي ذكرت لكم. هذا تقرير كلامهم، وهذا هو المشهور في المذهب. وثم قول آخر اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن هذه العبارة ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا يقول ليس عليها نص أحمد، وإنما قالها بعض الحنابلة تبعا لبعض الشافعية. ويرى شيخ الإسلام تيمية أن هذا الشرط ليس بصحيح، بل يصلي في الوقت ولو فاته الشرط، لأن لو فاته شرط ستر العورة أو شرط الطهارة يصلي في الوقت. فيقول من قام مثلا إلى الصلاة عليه جنابة وليس في الوقت متسع، إما أن يصلي في الوقت وإما أن يأتي بالغسل ويغتسل فيكون الوقت قد خرج. قل لا، يصلي في الوقت، يصلي في الوقت ولو كان على غير طهارة. كذلك ما عنده ثوب يستره أو انقطع أو سرق أو إلى آخره، يذهب سيأتي بثوب من مكان آخر قريب منه ولكن سيفوته الوقت، يقول لا يجوز له أن يفوت الوقت. واعترض على هذا الشرط رحمه الله الذي ذكروه أو لهذا الاستثناء أو ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، ويقول نص أحمد يخالفه ونصوص قدما من أصحابه تخالفه، ويقول قد اتفقوا على أن الشرط البعيد لا يشرع تأخير الصلاة من أجل تحصيله، فتقيده بالقريب هذا ليس عليه دليل. المقصود من ذلك أن ثمة قولا آخر في هذه المسألة، وهذا من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية التي هي مشتهرة عنه. وكلام شيخ الإسلام هذا اعترض عليه طائفة من المحققين من الفقهاء والعلماء، بأن في مسألة الذي يقوم مثلا من النوم وعليه جنابة ويعلم أنه إذا ذهب ليغتسل أنه سيفوته الوقت، هذا غير مفرط، ما فرط، فكونه يقال وقته هو وقت المستيقظ هذا فيه نظر، الوقت النائم يبتدئ من استيقاظه، ليس في النوم تفريط، فوقته يبدأ من استيقاظه، فهو يبتدئ، فإذا استيقظ فاشتغل بالشرط هو غير مفرط، يشتغل بالشرط ويحصل هذا الشرط ولا يخاطب بالوقت الذي يخاطب به الحاضر من هذه الجهة، يعني في تحصيل الشرط. وأيضا ذكر من الأوجه التي يعترض بها على كلام شيخ الإسلام هنا أن شرط الوقت هو من جنس شرط الطهارة، شرط ستر العورة، تقديم شرط الوقت على غيره واعتباره وإلغاء غيره هذا يحتاج إلى دليل. شيخ الإسلام قال الوقت هو آكد الشروط، لا بد أن تؤدى الصلاة في الوقت ولو فات بعض الشروط الأخرى، وهذا فيه نظر من جهة بعض الحالات التي لم يعتبر فيها الوقت لأجل بعض الأعذار، مثل المستحاضة تجمع بين الصلاتين، والمريض يجمع بين الصلاتين لمشقة الطهارة، ولو كان الوقت أعظم من الطهارة لكان يصلي في الوقت ولو بلا طهارة لأجل تحصيل الوقت واندفاع الطهارة. المقصود أن ما ذكره شيخ الإسلام اعترض عليه بأشياء، هذا بعضها، فيبقى ما ذكره الفقهاء على بابه. وشيخ الإسلام لا أعلم أن المفتين يفتون بكلامه في ما أفصله من هذه المسائل المتعلقة بهذه الجملة، لأنه يدخل في ذلك أشياء كثيرة، مثل من يريد أن يصلي صلاة الجنازة قل إن ذهب يتوضأ فاتت الجنازة، يقول يصلي على غير طهارة. طيب يأتي الجمعة يقول هو في أول الصفوف ثم أحدث، إن ذهب يتوضأ وإمام يخطب في آخر خطبة فاتته صلاة الجمعة، يقول يصلي بذلك، وله في ذلك نظائر وهي اجتهادات منه رحمه الله معروفة في اختياراته عليه رحمة الله. قال المصنف بعدها: ومن جحد وجوبها كفر، يعني من جحد وجوب الصلاة المفروضة، من جحد وجوب الصلوات الخمس والجمعة منها فإنه يكفر، وذلك لأن الأمر بها في الكتاب والسنة ظاهر ومجمع عليه ولا خلاف في ذلك، فمن جحد وجوبها فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، الله جل وعلا أوجبها في القرآن وهو يقول غير واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجبها وهو يقول غير واجبة، والأمة أجمعت على وجوبها وهو يقول غير واجبة. جحد الوجوب، جحد الوجوب يعني رفض الوجوب أو كذب بالوجوب أو لم يعتقد الوجوب. كفر، والكفر هنا كفر أكبر مخرج من الملة، ويستثنى من ذلك يعني من حالة الجحد حالة كفر الجاحد إذا كان من جحد قد أسلم حديثا أو نشأ ببادية بعيدة ما يعرف أحكام الإسلام فإنه يعذر، لأن الأحكام إنما تلزم بعد العلم، فمن كان عنده نوع عذر فإنه لا يكفر إلا بعد التعريف، لكن عامة المسلمين ينشأون على معرفة أن الصلاة واجبة، فمن جحد وجوبها فهو كافر بالله جل وعلا لأنه مخالف لأنه مكذب للقرآن والسنة ولإجماع الأمة، ومن أنكر أو جحد أمرا مجمعا عليه فهو كافر لأن الإجماع لا بد أن يكون عن دليل من الكتاب والسنة. قال: وكذا تاركها تهاونا، يعني وكذا يكفر تاركها تهاونا، والتارك اسم لمن يترك الصلاة، هل هو ترك لفرض واحد أو تارك لفرضين متتاليين أو تارك للصلاة بالكلية، ثلاثة أقوال. فمنهم من أهل العلم من قال إن التارك تهاون أو كتل لو بواحدة يكفر إذا خرج وقتها وهو غير عازم على أدائها فيه، ومنهم من قال لا بد أن يكون تركه لوقتين متتابعين مما يكون فيه الجمع بينهما، لأنه قد يكون معذورا بالأولى لظنه أن الجمع جائز، وهذا هو المذهب، مذهب تاركها يعني يترك فرضين متتاليين حتى يضيق وقت الآخرة كما سيأتي. وقال بعض أهل العلم تاركها هذا من يترك الصلاة بالكلية، وذلك لأن الأدلة ذكر فيها الترك، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا حديث السنن عن بريدة، والحديث اللي في مسلم مشهور حديث جابر: العهد بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة، فجعل الترك مكفرا، والترك يصدق على ترك الجميع، ترك جميع الصلوات، أما من صلى وترك فإنه لا يقال له تارك، هذا حجة من قال الترك هو للجميع، فمن صلى عند هؤلاء الجمعة فقط لا يدخل في تارك لجميع الفرائض. والثلاثة أقوال موجود الفتوى بها يكتبها المشايخ اليوم، كل واحد منهم يفتي بواحدة، يعني مختلفين، منهم من يفتي بلو صلاة واحدة، منهم من يفتي بالمذهب، منهم من يفتي بترك الصلاة بالكلية. قال: تهاونا، تهاونا، تهاون معناه الاستخفاف أو اللامبالاة، تهاون يعني يجعل الترك هينا، ما ليس في نفسه تعظيم للترك إنما يتركها تساهلا، تهاونا. ويختلف التهاون عن الكسل، هذا يقولون تركها تهاونا أو كسلا، وترك الكسل غير التهاون، فإنه قد يكون معظم للصلاة غير مستخف بها متهاون يجعلها هينة، ولكن يتركها من باب الكسل عنها. وقد يترك الصلاة تهاونا يعني مستخفا بها غير مبالي بالصلاة، فيكفر تاركها تهاونا وكسلا الجميع. وذلك للأدلة التي ذكرت لكم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقول عمر إنه لا نصيب في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال عبد الله بن شقيق كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يدل على أنه الترك المجرد، فيدخل فيه ترك الجحد واضح، ويدخل فيه ترك التهاون، ويدخل فيه ترك الكسل، يعني ترك لأي معنى، لأنه قابل بالعمل. قال لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر، والعمل إذا ترك فإنما تترك صورته الظاهرة، لكن ما القصد من تركه؟ هل تركه تهاونا؟ هل تركه كسلا؟ هل تركه جحدا؟ هذا أمر قلبي غير الظاهر، ولهذا لا يرون الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فعلق بالترك الظاهر، فدل على عدم اعتبار اعتقاده في الباطن، ولهذا يعد من المسائل المجمع عليها أن تارك الصلاة كافر بإجماع الصحابة، كما قال عبد الله بن شقيق فيما ذكرت لك. لا، في تغيبك أول ما غيبت قريتها المسألة تجي، بس أدخلتها الآن بالكلام على هذا وهي لا تأتي المسألة، لكن إذا وضحناها إن شاء الله يعلق. وهذا فائدة الحفظ، يعني فائدة الحفظ أنه إذا شرح المحفوظ علق بالذهن، إذا كان الحفظ جيد وشرح المحفوظ وتصورت العبارات وبعد ذلك يأتي يعني تكرار عليه، يكون متصور كل كلمة متصورة وتبقى، فيكون نماء المعلومات بعد ذلك على أساس المحفوظ، ولو ضيع المحفوظ أو يعني اختل معه لكن تبقى المعلومات على أساس. قال وكذا تاركها تهاونا، ذكرنا أن التهاون والكسل الجميع مكفر. طبعا هذا بمجرد الترك، ثم أشياء تتعلق بهذه المسألة، وهي ما الفرق بين الجحد والترك وثالث اللي هو الامتناع وعدم الالتزام. ممكن أنه لا يجحد الوجوب ولا يترك ولا يلتزم، هذه حالة ثانية. ما معنى؟ معناه أنه يقول أنا غير مخاطب بها، وفي الظاهر يقول واجبة، هي واجبة، لكن يقول أنا لا ألتزم بها، يعني لا تلزمني. فالالتزام معناها أنه بشخصه غير مخاطب بها، والجحد يجحد وجوبها بالكلية يعني من أصله، وهذا يرى الوجوب ولكن لا يرى الوجوب متوجها إليه، بل يرى الوجوب متوجها إلى غيره، مثل فعل بعض قلاة المتصوفة يرون أن الصلاة إنما تصلح للعامة، وأما هم فقد وصلوا إلى مرتبة الصلاة غير مخاطبين بها، سقطت عنهم التكاليف. هذه حالة ثالثة، غير حالة الجحد، غير حالة الترك تهاون وكسل، وما تركها تهاونا ولا تركها كسلا، بل هو معظم للصلاة، ولكن يقول أنا غير مخاطب بها، المخاطب بها الناس، وهذا يحصل في الصلاة وفي غيرها، فهذا غير الملتزم، هذا أيضا يكفر، لأنه قال هو غير مخاطب بهذه الصلاة، ولو قال هي واجبة في نفس الأمر، بل لا بد أن يعتقد بوجوبها عليه ولا يمتنع من أدائها، بل يقول أنا مخاطب بها. عدم الامتناع من أدائها بالتزامها، يقول خلاص أنا ألتزم بالصلاة وصلي بها، أصلي ولو في بيتي، يقول أنا أصلي، فهذا التزام، الصلاة تلزمني وأنا أصلي في بيتي، هذا يسمى التزام للصلاة. فإذا ثم ثلاث مسائل متشابهة، شيخ الإسلام نبه على هذا في موضع، ومن المهم التنبه له لأنه تشترك فيه مسائل كثيرة في الفقه. فإذا صار عندنا جحد الوجوب، ترك الصلاة تهاون وكسل، والثالث عدم الالتزام، يعني أنه هو بشخصه غير مخاطب بها. نعم للناس مخاطبين، لكن أنا ما يدخلني هذا الأمر لسبب من الأسباب التي يدعيه أصحابها. قال: ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنه. ودعاه يعني من تركها تهاونا أو كسلا. متى يكفر؟ يكفر إذا ترك ودعاه إمام أو نائب، يعني أنهم لا يكفرونه بمجرد الترك، يكفرونه بالترك ودعوة الإمام، يعني الإمام إمام المسلمين أو نائبه، القاضي أو المسؤول في الهيئة أو الأمير إلى آخره. هذا نائب الإمام في هذه المسألة دعاه، تعال أنت ما تصلي، لابد أن تصلي. وأصر قال: لا لا أصلي. وضاق وقت الثانية، يعني الصلاة الثانية التي قد تجمع مع الأولى عنها. ضاق وقت الثانية يعني الصلاة التي تكون من العصر والظهر أو العشاء والمغرب، ضاق وقت الثانية عنها يعني عن الثانية، هنا يحكم بكفره. فإذا متى يحكم بكفره؟ لا يحكم بكفره عندهم بمجرد ترك الصلاة تهاونا وكسلا، وإنما يحكم بكفره إذا تركها تهاونا وكسلا ودعاه إمام أو نائبه لأدائها. لأنه قد تكون له شبهة، قد يكون يرى يعني دخل في ذهنه قول من قال إن الصلاة تركها تهاون أنه ليس بكفر مخرج من الملة، قد يرى أنه إن الصلاة هو مشتغل بأشياء، يعني عنده شيء من الالتباسات أو الشبهات في ذهنه تجعله لا يؤدي الصلاة، فلا بد أن يدعى، يدعوه الإمام أو نائبه. فإذا دعوه يدعونه إلى أداء الصلاة، فإذا أصر قال لا أصلي ويمتي ونمشي معه ويضيق وقت الثانية عنها، يعني ما يبقى من وقت المغرب إلا قليل، ما يسع للثانية إنما يسع للأولى، لكن الثانية بيكون وقتها بعد وقت العصر، فهنا يكفر في هذه الحال. وهذه اللي قال ابن قدامة أنه ما أحد كفر لأجل هذه المسألة، لأنه إذا دعي دعا إمام نائبة وقال له صل وإن ما صليت قتلناك، وضاق وأصر أنه ما يصلي، هو في الواقع قالوا لا يختار القتل على الصلاة إلا لأجل أنه جاحد له أو غير ملتزم بها أصلا. فإذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا عندهم راجع إلى أمر مشتبه، وهذا الأمر المشتبه يعني في قلب صاحبه هو الظاهر تهاون، الظاهر أنه كسل، لكن ماذا في داخله؟ هو يجلى عنه هذه الشبهة ويدعوه الإمام أو نائبه لها، فإن تركها أد كافرة، يدعوه إما صليت قتلناك ويختار القتل، هذا يدل على أنه كافر جاحد يختار إزهاق نفسه على أداء هذا الفرض، فيرجعونه إلى حال الجحد. هذا كلام الفقهاء، يعني أو كلام عامة أهل العلم الذين يكثرون بترك الصلاة تهاونا وكسلا. والقول الآخر ما ذكره طائفة من المحققين، قالوا هذا القيد بأنه لا يكفر إلا إذا دعاه إمام ونائبه فأصر وضاق وقت الثانية، هذا ما عليه دليل من النصوص، والدليل أطلق من تركها فقد كفر، فإذا تركها على أي صفة كان كفر. ولا يعرف هذا القول عن المتقدمين من السلف، هذا الذي ذكر هنا، ولا شك أنه قول الإمام أحمد قول أكثر الفقهاء كما ذكرت لكم، لأن مسألة تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا ويقول بها من؟ قل بها أحمد. الشافعي لا يرى تكفير، والحنفية يرون أنه يحبس حتى يؤديها، والمسألة فيها خلاف. فالإمام أحمد يرى للتكفير بحسب ما دلت عليه النصوص، وهو من بين الأئمة يقول إنه يدعى حتى يكفيها. طيب، إذا دعاه إمام أو نائبه فأصر فضاق، هنا يحكم بكفره. وعلى القول الذي ذكرت لكم، وهذا نقله ابن القيم وابن رجب وجماعة من أهل العلم وبعض أئمة الدعوة اختاروا ذلك، أن هذا القول لا ليس معروفا وليس بذي حجة واضحة، بل إنه من تركها تعاونا وكسلا حكم بكفره بمجرد الترك. وهذا القول ليس بظاهر، بل ما ذكره هنا هو الظاهر، لأن الاشتباه في ترك الصلاة قديم، ومن الناس من يخرج العمل عن مسمى الإيمان، ومنهم من تكون عنده شبهة في الصلاة في أنه يكون مشتغل عن الصلاة بأمور يرى أنها أهم في الشرع، يعني عنده شبهات، فلا بد من إزالة هذه الشبهات التي تمنعه من الصلاة، وإزالتها تكون بدعوة الإمام أو نائبه له بأن يصلي، وهذا ظاهر، ويدل عليه أنه لم يعرف في تاريخ الإسلام أن من عرف منه أنه ترك الصلاة بمجرد الترك ومات أنه لا يدفن في مقابر المسلمين، وأن ورثته لا يحل لهم أن يرثوه، لأن ماله يكون مال مرتد، يكون فيئا، ما يعرف هذا في تاريخ الإسلام، ولا يعرف أن من المسلمين من يتركون الصلاة أنهم دفنوا في مقابر خاص ليس في مقابر المسلمين. وهذا يدل على أن التكفير بالترك إنما يكون بحكم حاكم، وهذا ظاهر ليس لقول كل أحد، لأن نفس التارك قد يكون عنده اشتباه، والناس لو ترك لهم ذلك لما استقامت الأمور ولحصل بلاء كثير، فيكون إعمال النصوص من تركها فقد كفر متى يحكم بأنه تركها فتطبق عليه النصوص، إذا حكم عليه حاكم بالترك، إذا حكم عليه القاضي بأنه ترك الصلاة فهو يحكم عليه بالكفر، فهنا لو مات فإنه لا يدفن في مقام المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه، يعني يموت مرتدا، لكن بعد دعوة القاضي له وإلزامه بالصلاة وتركه لها مع ذلك الإلزام. قال هنا ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. ما يقتل؟ القتل غير التكفير، يعني متى يقتل؟ يقتل إذا استتيب ثلاثا فيهما، يعني في حالة الجحد وفي حالة الترك في التهاون والكسل. يعني الجاحد عرفنا متى يكفر، أن الجاحد يكفر إذا جحد ولم يكن له عذر في جحده يكفر. التارك تهاون وكسل عرفنا متى يكفر، بأنه إن دعاه إمام أو نائبه فأصر ولم يصلي وضاق وقت الثانية عنها، هنا يصبح كافرا. إذا كفر هل يقتل؟ يقول هنا لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. وعمر رضي الله عنه دعا من قتل مرتدا في اليمن، دعاهم يعني معاذ معه، دعاهم إلى استتابته، قال هل استتبتموه ثلاثا؟ وهل أطعمتموه خبزا رقيقا وأكرمتموه لعله يراجع دينه؟ اللهم إني من هؤلاء بريء. وذلك لأنهم قتلوه بمجرد الادعاء، لما وصلهم أبو موسى يعني أحد النواب، فرأى رجلا موثقا فقال من هذا؟ قال هذا رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود، فقال لا أجلس حتى يقتل. فلما أخبر عمر بذلك قال هل استتبتموه ثلاثا؟ فأطعمتموه خبزا رقيقا وأكرمتموه لعله يراجع دينه. هذا دليل عند عامة أهل العلم في أن الاستتابة تكون ثلاثا، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، يعني في الصورتين. يستتاب ثلاث، أول يوم مضى يقال له في اليوم الثاني صل وإلا قتلناك، صل وإلا قتلناك، تب يتوب الله عليك، يبينون له، ويعذرون منه. ثم الثالثة فإذا مضى الثلاث يستثيبونه فيها ولا يتوب فإنه حل قتله، وذلك لأن الله جل وعلا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فدل على أن من ترك الصلاة لا يخلى سبيله، وإنما يجب عليه أن يقتل لا يخلى سبيله، وهذا دليل القتل ودليل الاستتابة ما ذكرته لك. لا، ثلاثة أيام متوالية حتى يستتاب ثلاثا، يعني ثلاث ليالي. فإذا هنا القتل إذا قتل على الردة هنا تنطبق عليه أحكام المرتد، القاضي يستتيبها من يصلي أول يوم أو ثاني يوم ثالث يوم فأمر بقتله فقتل، هذا يصبح هنا كافرا مرتدا لا يغسل ولا يصلى عليه، يوخل ويرمى في المكان، يحفر له يدفن ولا يرمى في مكان لا حرمة له. هذا آخر هذا الباب بعد الحكم. والله ما عندي، ما رجحت، إذا ما رجحت فأنا أقصد السكوت لأنها فيها الفتوى متعددة ونتركها كما هي. لا، وحتى يؤخر الصلاة عن وقتها يعني يؤخرونها إلى وقت إلى آخر الوقت عن وقتها المختار، يعني هذا تفسير أهل العلم، ليس هو عن وقتها يعني وقت الجواز، يعني يخرجون عن وقتها إلى غيره، لا عن وقتها المختار. كانوا مثل ما ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن يجلس الناس بين الصحابة ابن عمر وأنس وغيره شون ينتظرون بعض خلفاء بني أمية، ويأتي ينتظرونه يصلي والحرس واقفين قائل لهم الأمير لا تخلون أحد انتبهوا لحد ويؤخر الصلاة عن وقتها. قال أنس فربما صلينا إيماء خشية من الحرس، خشية من الشرطة اللي واقفين على رؤوسهم، وربما صلينا إيماء أنا بيخرج وقت الصلاة وقت الاختيار وهم جالسين وقت الضرورة ما يباح لهم، يصلون ينتظرون في العصر إلى أن تضيف الشمس الغروب أو إلى أن تصفر جدا، أو بينتظر بالعشاء وقتا طويلا أو نحو ذلك، هذا ليس له. فهم يقول ربما صلينا إيمانا، وساق ابن عبد البر التمهيد أخبار من هذا محزنة الحقيقة في حالة السلف مع بعض الأولاد، ينتظرون الصلاة ساعتين ثلاث وما ظهرت ويصلون إيمان. أما لو كان خرجوا أخرجوا الصلاة عن وقتها وقتها بالكلية ما يصير لهم، لا أحد قدر أن يطيع الأمير في هذا. عن بعضهم لا، إيمان ما هي من الراجح، الراجح أنه تأخيرها عن وقتها المختار إلى وقت الضرورة. الله نقف هنا لأن ما يمدينا على باب الأذان والإقامة، إذا كان فيها أسئلة أو مناقشات نأخذها فيما بقي من الوقت في هالمسألة في الباب ولا في غيره أو في العلم عموما. نعم، لا ما يطلق عليه إلا إذا حكم حاكم بكفره، إذا حكم القاضي بأن كافر هنا تترتب الأحكام، يكفر وينفسخ عقد الزوجية، يعني ينفسخ بعد الحكم تلقائيا ما يحتاج إلى أحد يفسخ، إذا حكم خلاص انفسخ ويصبح ماله كذا إلى آخره. ولو كان لابد من قاضي، لابد إمام أو نائبة، لأن هذول معهم التخويف، صلوا إلا فعلنا بك، أن يكون أنت ما يقدمك على شهوته وهو أصلا تركها كسل، فأنت لست مؤهلا في أن يترك الكسل أو ما تكاسل عنه لأجلك، فلابد من شيء فوق كسله يلزمه، يعني شيء أكبر منه حتى ننظر هل تركه فعلا للكسل أو لغيره. إيه إذا ألزموه، إذا ألزموه يعني وكلوا بهذا، إذا وكلوا مو باجتهادهم، إذا وكلوا بهذا ادعوا اللي ما يصلي ادعوه وكذا وكذا، ولا قولوا بتقتل إذا ما صليت ستقتل وترك، لا شككوا. كذا التنظير يعني أنه تنظير مسألة بمسألة، إيه يعني قريب من التشبيه، لا يعني يجعل هذه المسألة نظيرة أخرى، زيد كعمر يعني هذا نظير هذا، زيد كعمر في العلم، أو تقول مثلا إيش هنا تجب على كل مسلم لا دقيقة، احنا قلنا تجب على كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف، مثلا تقول كمسلم مكلف كالأحمر كالإيش العربي والعجمي وإلى آخره، هذا متهم، هذا تمثيل، يعني الأشياء التي تدخل فيما قبله. إذا كان ما بعد الكاف يدخل فيما قبله صور لما قبله فيكون هذا كاف تمثيل، وإذا كان ما بعد الكاف لا يدخل فيما قبله فهذا يكون تنظير، تنظير مسألة بمسألة، يعني هذه نظيرة هذه، هذه مضطردة في كتب الفقه مهمة. يعني مثل والنفاس كالحي، مش فيها إذا كانت كاف التنظير فيه كاف التنظير على المفاجأة، شوف سبيلها تدقيق نشوفها ونشوف كلامك كلام الشارح عليها. هذا في أصول الفقه احتجت يعني خلاص الحجة قام. الحكم أركان أصول الفقه أربعة، أصول الفقه له أربعة أركان: العلم، الحكم، والدليل، والمستدل، والدليل والاستدلال والمستدل. في الحكم يبحث فيه عن أنواع هذا الحكم، منه حكم تكليفي ومنه حكم وضعي، ويبحث فيه عن الحاكم، ويبحث فيه عن المحكوم به، ويبحث فيه عن المحكوم عليه. هذا أنواع، يعني أربعة أقسام في بحث الحكم. فمنها أقسام الحكم من جهة الحكم التكليفي الوضعي. التكليفي يعني الذي يخاطب به المكلف، اللي هو الخمسة أنواع: الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح. هذه الخمسة تكليفية، يعني تخاطب أنت بأن هذا الشيء مباح، خوطبت بإفعل أو اترك، خوطبت بأنه افعل هذا جزما، خوطبت بالترغيب فيه إن فعلته فلك أجر، خوطبت به لا تفعل، هذا كله خطاب موجه إليه، هذا يسمى تكليف. والخطاب الوضعي هو الذي وضع، يعني الحكم الوضعي هو الذي وضع للدلالة على الحكم التكليفي، يعني وسيلة لمعرفة الحكم التكليفي. فالحكم الوضعي من باب الوسائل، وسيلة للآخر، مثل الآن دخول الوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس، إقامة الصلاة واجب، هذا حكم تكليفي، لدلوك الشمس، دلوك الشمس هذا شرط، صحيح؟ شرط للصلاة، فهذا يعتبر حكم وضعي، يعني شيء جعله الشارع أمارة وعلامة على وجود الحكم التكليفي، إذا وجدت هذه الأمارة دلنا على وجود الحكم التكليفي. جاء واحد مسك مثلا واحد من هالمسجلات كسر، فعله هذا اللي هو الإتلاف، هذا حكم وضعي، سبب، لأنه هذا الإتلاف سبب لأي شيء، سبب لوجوب الضمان، فالضمان واجب، والإتلاف هذا سبب صار حكما وضعيا، واضح؟ مثل المانع، شيء يمنع من شيء، هذا يعتبر حكم وضعي. فعندك الحكم الوضعي السبب والشرط والمانع وأشياء أخرى، هذا الفرق بين التكليفي والوضعي. إيه هو هذا الصحيح، إن الحديث القدسي هو مثل القرآن من جهة سماع جبريل له وتبليغه، الحديث القدسي سمعه جبريل من الله فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، ليش يبلغه معنى بدون لفظ؟ ليش يغير جبريل في الألفاظ؟ هو سمعها فيبلغها كما هي، النبي صلى الله عليه وسلم يبلغها الأمة أيضا كما سمعها، لكن ليس كمثل القرآن في أشياء، ليس مثل القرآن في أشياء، في التعبد بالتلاوة، لا يتعبد بالتلاوة، في أنه نزل للتحدي والإعجاب، لم ينزل للتحدي والإعجاب، في عدم جواز روايته بالمعنى، بل سمي حديثا، فلذلك صار مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الرواية فيه بالمعنى. لا، في أصول الفقه الأسلم يعني من حيث التصور، أنك تأخذها على مذهب اللي أنت فاهمه أو اللي بدرسك عليه الشيخ، بس تأخذ هذا على قول واحد، بعد ذلك تتوسع في الأقوال، لأن التصور أهم من الخلاف، تصور المسائل في العلوم أهم، لأن إذا جاء خلاف على صورة غير واضحة فإذا صير على صورة مهزولة. يعني ثانية يعني طيب وش تقول في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ ما هي حرج؟ من قال أن التكليف إن كل حرج؟ وما في شيء تؤمر به إلا فيه نوع كلف، لأن أمر الشارع لك بشيء إخراج لك عن داعية هواك وما ترغب إلى هذا الشيء. قم صلي، تبي تمدد عند عيالك أو عند أصحابك هذا فيه راحة، فقم صلي في المسجد هذا فيه كلفة. لكن هل هذه الكلفة تدخل في نوع الحرج؟ لا تدخل. فالكلفة قسمان، منها ما لا يدخل في نوع الحرج هذا هو الذي كلفنا به، ومنه كلفة تدخل في نوع الحرج، هذه آثار وأغلال ولله الحمد نفيت. الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعضهم اعترض باعتراضك هذا اللي هنا أحكام تكليفية وكيف يقال تكاليف شرعية، هذا ما صحيح. تكاليف بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرك الأصغر ما يحبط الأعمال، الذي يحبط الأعمال هو الشرك الأكبر فقط. الأصغر ما يحبط الأعمال، ولا عرف أحد قال أنه يحبط الأعمال الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فهو كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك الأكبر محبط للعمل جميعا، لأن كفر وردة، يعني كفر من الكافر الأصلي أو ردة من مسلم، فيحبط جميع العمل. هذه مسألة يعني فيها كلام وخلاف، يعني هل يدخل تحت الشرك الأصغر في تحت المشيئة أم لا؟ في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به يعني لا يغفر شركا به. شركا هذه نكرة في سياق النفي، لا يغفر شركا به، فتعم جميع أنواع الشرك، الشرك الأكبر والأصغر. طيب، فإذا لا يغفر الله الشرك الأكبر ولا الأصغر فلا يدخل تحت المشيئة، هذا ظاهر الآية. فإذا لم يدخل تحت المشيئة كان داخلا في الموازنة، هذا قول لبعض أهل العلم. وقال آخرون هنا نعم صحيح عموم أنها نكرة في سياق النفي فتدل على العموم، ولكن العموم هنا مراد به الخصوص، وهو خصوص الشرك الأكبر لأنه المعهود من إطلاق الشرك في القرآن. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يشرك هنا نكرة في سياق الشرط تدل على العموم، والأمة مجمعة على أنه على أن هذا الشرك هو الأكبر دون الأصغر. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، هذا الشرك الأكبر، وهكذا في نصوص كثيرة. وهذا هو الأصح عندي، أن الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة، أما الأكبر فهو الذي لا يدخل تحت المشيئة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.